من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وتنهقت الإيمان والإسلام معود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ ممدوح جود سعد فليتفضل مشكورا. أرسل رسوله بالهدى

تراهم ركعا واتقوا الله سميع عليم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يا أيها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب ايات الله البينات تلاعلى مثلنا حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القري الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلة هذه التلاوة المباركة عبر أثير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض قدسنا بالزهيرة. صاحبتنا خلال هذه التلاوة الكبرى إحدى وحدات الإضاءة العالمية والهندسة الكهربائية وصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده ومهندسة السلم اللوي نظرة المهندس حلمي الجلدي. أما الخدمة المنطقية الكبرى مؤسسة النور للخدمات الحديثة صاحبها مديرها عصام صلاح بمدينة السلم اللوي وتليمان الإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.